وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. فهو عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسله ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد. والحديث ما زال موصولا ومتصلا على فقه الشيخ رحمه الله على باب من أبواب كتاب التوحيد، ترجمه بقوله: باب لا يذبح فيه لله بمكان يذبح فيه لغيره. وذكر فيه رحمه الله 11 مسألة، أي 11 فائدة، بلغنا وإياكم في اللقاء السابق إلى المسألة 6. ثم قال رحمه الله: المسألة 7، المنع منه، أي من النذر، إذا كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زوانه. ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وجه سؤاله المبين واستفصاله المتعين للصحابة لما نذر هذا الناذر أن ينحر إبلا له بموضع بوانه. قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله. فدل الحديث على أنه يمنع من إنفاذ النذر في هذا الموضع إذا كان فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو كان بعد زوال هذا العيد. والعيد أيها الإخوة كما يكون عيدا زمانيا يكون عيدا مكانيا. فأما العيد الزماني فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وكما قال في يوم الجمعة: إن هذا اليوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون العيد زمانيا ويكون العيد مكانيا، فأما المكان فكمن يتخذ مكانا يعود إليه مرة بعد أخرى، فإن كان عوده عبادة فهذا من اتخاذه عيدا، كما نهى عليه الصلاة والسلام أمته بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا، أي تعودون إليه مرة بعد مرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: المسألة 8، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. فهذا الناذر نذر أن ينحر إبلا له بهذا الموضع وهو موضع بوانة، فسأل عليه الصلاة والسلام: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقالوا: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. ومقتضى هذه المسألة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، أنه لو كان في هذا الموضع الذي حدده الناذر بإنفاذ النذر فيه، لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، لا يجوز له أن ينفذ نذره في هذا الموقع وفي هذا الموضع. ولو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية ولو بعد زواله، فإنه لا يجوز له أن ينفذ نذره في هذا الموضع، لأن هذا من نذر المعصية. فلما لم يكن فيه عيد من أعياد الجاهلية ولا وثن من أوثانهم، قال صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي السائل: أوف بنذرك. ثم علله بقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أنه لو كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم أن إنفاذ النذر والحالة هذه من معصية الله جل وعلا، والمعصية لا يجوز أن ينفى نذرها. ماذا يصار في ذلك إذا كان لا وفاء لنذر في معصية الله؟ فإنه ما كان من نذر المعصية لم يجوز الوفاء به، وعلى هذا أجمع العلماء. إذن ماذا يجب عليه؟ اختلفوا رحمهم الله، هل تجب عليه كفارة يمين؟ فيه قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد. أحدهما يجب عليه الكفارة، وهذا هو المشهور والمعتمد بمذهب الإمام أحمد، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن. ولأن كفارة نذر المعصية هو كفارة النذر إذا كان معصية أو لا يستطيع أن يملكه ابن آدم هو كفارة اليمين. والقول الثاني أنه لا كفارة عليه لهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على هذا الرجل كفارة في هذا السياق الذي يقتضي كمال البيان وتمام الإيضاح، وهذا هو قول مسروق والشعبي والشافعي لهذا الحديث، وهو المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء نذر في معصية الله. ترجم منها الشيخ هذه المسألة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. ثم قال الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. فإنه لما نهى هذا الرجل أن ينحر إبله في هذا الموضع مخافة أن يكون فيها عيد من أعياد الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فلو كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم لنهاه النبي عن ذلك، وفي هذا الحذر من أن يشابه المسلم المشركين في أعيادهم، سواء كانت أعيادا زمانية كعيد رأس السنة وعيد الفصح وعيد الديك وعيد الميلاد وأمثالها، أو كانت أعيادا مكانية في الذهاب إلى أماكن مأثوراتهم الجاهلية والشركية، قصد ذلك أو لم يقصده، لأن هذا الأعرابي لم يقصد مشابهة المشركين، وإنما قصد التقرب إلى الله بهذا الوفاء بما نذر له من أن ينحر النحائر على اسمه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة العاشرة: لا نذر في معصية، أن المعاصي لا يجوز أن يتحقق فيها النذر لما سد من ذريعة الشرك باستفصاله لحال هذا السائل. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، أي فيما يعجز عنه، فلو نذر أن يتصدق بمئة ألف وهو لا يملكها لم يجب ذلك عليه، ولو نذر أن يذبح منيحة جاره لم يجب وفاء النذر عليه، لأن ذلك لا يملكه ولا يستطيعه. فلو قال: إن شفى الله لي مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، لم يصح ذلك، لأنه لم يلتزم ذلك في ذمته لأنه لا يملكه. وعلى ذلك هل يكون هذا النذر واجبا عليه أو ينتقل إلى كفارة اليمين؟ فيه ما سبق من الخلاف فيما كان من نذر المعصية ومثله فيما لا يملكه ابن آدم. فهذا باب عظيم، وهو أصل شريف لسد ذرائع الشرك ووسائله المفضية إليه بحسب مادتها، وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان إن شاء الله في آخر كتاب التوحيد في باب حمى التوحيد وسده